ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا ربنا فأغثنا عفوا وعافية وشفاء لا يغادر سقما وهما يستغيثان الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استجب لنا يا ربنا فإنا بك نستغيث فأغثنا يا مغيث أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما أغثنا يا ربنا يقينا واطمئنانا أغثنا يا ربنا عفوا وعافية أغثنا شفاء لا يغادر سقما وهما يستغيثان الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أغثنا يا ربنا عفوا وعافية أغثنا شفاء لا يغادر سقما من السحر العظيم والحسد الشديد ومن عيون حارة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا نعم المغيث لأدواء في أجسادنا أن تعافينا منها يا ربنا، أن تشفينا منها يا مولانا. نستغيث بك يا ربنا من خوف في القلوب، أم منها يا ربنا، ومن فزع ومن فزع ومن هلع ومن ضيق الصدور يا ربنا فاغثنا منها، يا ربنا فاغثنا منها. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أغثنا يا ربنا، أغثنا يا مولانا، أغثنا يا نعم المغيث، أغثنا يا نعم المغيث. أغث يا ربنا الأرواح والأجساد عفوا وعافية، أغث يا ربنا العقول والأبدان والحضور والنصيب، والحظ والنصيب. أغث يا ربنا الحظ والنصيب تيسيرا وتوفيقا، تيسيرا وتوفيقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أغثنا يا نعم المغيث، أغثنا يا نعم المغيث. عفوا وعافية، عافية وشفاء من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومدفون ومشموم، وعلى الكواكب والنجوم علويا وسفليا قويا عظيما. أغثنا يا نعم المغيث، عافية وشفاء من حسد، من حسد شديد وقديم ومتعدد، ومتعدد، ومن آثار العيون، ومن آثار العيون اللامة الحارة القاتلة، ومن آثار العيون المحجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله، وهما يستغيثان الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال قد أجيبت دعوتكما أجيبت دعوتكما أجيبت أجيبت أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا ربنا نستغيث بك يا مولانا لأجل مسوس ظالمة في الأجساد عاشقة ساحرة ظالمة في الأجساد باغية في الأجساد مفسدة عليك بها يا ربنا اقسم ظهورهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم جنا أسودا وأصفرا وأزرقا وأحمرا عليك بمن سكن الجسد الله أكبر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا مولانا لأجل مصوص في الأجساد ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة للجمال والكمال والنظافة والرشاقة والشياكة نستغيث بك يا ربنا عليهم اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم نجنا من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم الله أكبر نجعلك يا ربنا في نحورهم العشاق الظالمين العشاق السحار الله أكبر عليك يا ربنا عليك بالعشاق عليك بالسحار عليك يا ربنا بمن سكن الجسد نستغيث بك يا ربنا عليهم مفرقين بين المرء وزوجه مفرقين معطلين عن زواجه مفرقين بين الأزواج حاسدين حاقدين عاشقين للجسد ساحرين حاسدين ظالمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نستغيث بك يا ربنا لآلام في الأجساد يا ربنا وإرهاق وإزهاق في الأرواح نستغيث بك يا ربنا فأجب يا ربنا لنا الدعاء باغثنا يا نعم المغيث بعفو وعافية وسدد يا ربنا ونصر على الأعداء على الأعداء الألداء الظالمين في الجسد الساكنين في الجسد الطاغين الباغين المعتدين العاشقين الساحين الحاسدين سكنوا البطون سكنوا الأرحام والبطون سكنوا القلوب سكنوا الصدور سكنوا الرؤوس سكنوا الأقفية والظهور الله أكبر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ربنا نستغيث بك يا الله فأجب يا ربنا لنا الدعاء أغثنا عفوا وعافية ونصرا على الأعداء وفتحا لنا يا ربنا اللهم يا ربنا فك يا ربنا الأغلال واحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط واحل يا ربنا العقد على الزواج يا ربنا وعلى المال وعلى التوفيق والنجاح يا ربنا وعلى الصحة والعافية الله أكبر يا ربنا أهل يا ربنا العقد فك المرابط على الرزق على التوفيق يا الله على الزواج وذكر ما كانوا يعملون يا رب العقد كلها في الوالد والوالدة وفي الإخوان والأخوات يا ربنا ومدفونة ومرشوشة ومنذورة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فلقد ناجانا نوح فلم يعمل مجيبون فلم يعمل مجيبون فلم يعمل مجيبون. يا الله اجب لنا الدعاء اجب لنا الدعاء اجب لنا الدعاء اجب لنا الدعاء. يا ربنا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. يا الله يا الله أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء أجب يا ربنا لنا الدعاء يا ربنا يا ربنا أجب يا ربنا لنا الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا ربنا ربنا وتقبل دعاء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. اللهم اجب يا ربنا الدعاء يا ربنا لعبدك وآلاتك لعبدك وآلاتك المضرور والمضرورة المغلوب والمغلوبة والمقهور والمقهورة والمسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة والمنفوس والمنفوسة والمنفوس والمنفوسة. الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إن ربي لسميع الدعاء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نستغيث بك يا ربنا نستغيث بك يا مولانا نستغيث بك يا مولانا لآلام في الأجساد يا ربنا وضيق في الصدور وخوف خوف خوف خوف خوف وخوف في القلوب ورهبة ورعبة ورعبة ورعبة يا ربنا وروع وروع شديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا فازل يا ربنا الخوف والروع يا ربنا والألم والوجع يا ربنا والضيق يا ربنا يا ربنا والاختناق والاختناق والكسمة والكسمة والعصبية والعصبية والعصبية. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استغيث بك يا ربنا استغيث بك يا ربنا. لمن عطل لمن عطل عن زواجه عن زواج ودراسة عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. لمن عطل لمن عطل عن مال عن مال عن توفيق عن توفيق عن توفيق عن توفيق بشيء أراده بشيء أراده بشيء أراده وما توفيقي إلا بالله. يا ربنا يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نستغيث بك يا ربنا للأزواج للأزواج المتحابين للأزواج العشاق للأزواج للأزواج للأزواج للأزواج المؤمنين المسلمين للأزواج للأزواج للأزواج وعلف بين قلوبهم للأزواج للأزواج. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا تأليفا عظيما بينهم يا ربنا وقربا عظيما بينهم يا ربنا وحبا عظيما بينهم وألف بين قلوبهم ويصرف يا ربنا واصرف عنهم الصارف واصرف عنهم المفرق. الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا على من يريد تفريقا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. اللهم احل يا ربنا عقدنا على الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق والشقاق عدم الوفاق الطلاق الطلاق الطلاق والشقاق عدم الوفاق والشقاق عدم الوفاق. احل يا ربنا كلها كلها كلها. الله اكبر. احل يا ربنا احل يا ربنا فكها فكها من الجسد من الروح من العقل من التفكير من الارض من الارض يا ربنا يا ربنا. مدفونه مرشوشه منثوره في بيت في بيت كنا فيه في بيت في بيت كنا فيه في بيت نحن الآن فيه. الله أكبر طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهركم تطهيرا طهركم تطهيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله أكبر الله أكبر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا ربنا يا ربنا نستغيث بك يا ربنا عند الأورام وعند الآلام وعند الأوجاع وعند الدوخة وعند الصداع وعند الخوف وعند الرهبة يا ربنا وعند النفضة وعند مس العاشق في الجسد وعند مس العاشق في الجسد وعند مس العاشق عاشق عاشق عاشق ظالم حاسد حاقد تكن الجسد ملك الجسد أثر على الفكر أثر على الحظ والنصيب أثر على الزواج أثر على التوفيق أثر على الرزق أثر على الرزق. الله أكبر. نستغيث بك يا ربنا فاغثنا فاغثنا بعفو وعافية فاغثنا يا ربنا فاغثنا يا ربنا بعفو بعفو وعافية عافية عافية وشفاء وشفاء وشفاء وصفاء ونقاء يا ربنا للجسد الفكر الحظ النصيب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستغيث بك يا ربنا عند الكسمة والاختناق والاختناق والاختناق وعند من يخلق وعند من له عقود وعند الساحر ساحر ساحر ساحر جدد الأصحاب في الجسد من حول الجسد في الجسد من حول الجسد. يا ربنا يا ربنا نستغيث بك فاغثنا اغثنا اغثنا من شره اغثنا من شره يا الله وغلبته علينا يا الله يا الله واستحواذه لنا وتسخيره يا ربنا لأجسادنا يا ربنا والحظ والنصيب علينا. اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا العشاق السحار الحساد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون ربكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم. أجب يا ربنا الآن الدعاء الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. استجب يا ربنا لنا الدعاء واشف يا ربنا عنا الغطاء واشف يا ربنا عنا البلاء والآلام والأوجاع والآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون